بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زال المؤلف رحمه الله وإياه يتحدث عن مواضيع متعلقة باللغة، وذكر ما يتعلق بالاستقاق وثبوت اللغة قياسا. وجرى الحديث في المحاضرة والدرس الماضي عن أن صفات الله تبارك وتعالى قديمة، ولكن أحادها أو أفرادها أو حادثة نوعي، فربما يتوهم بعض الناس من هذا من حدوثها أنها مخلوقة، ويقولون أنه يلزم من ذلك حلول الحوادث به، وهذه من الكلمات المحدثة حلول الحوادث. فنحن لا نقول بهذا، ولا يعني ما لم يكن واردا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نثبته ولا ننفيه، ولكن يستفصل، فإن كان حقا ثبت وإن كان باطلا نفيا. لكن إثبات أن الله تبارك وتعالى ما زال يتكلم وهي صفة قديمة فيه، وما زال يتكلم متى شاء كيف شاء، فهذا هو الذي دلت عليها النصوص، وأن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت يوم القيامة. أما أن الله تكلم أزلا وانتهى ولا عاد يتكلم مرة ثانية، وأن كل كلام قد قاله ولا يقول بعد ذلك شيئا، فلا شك أن هذا خلاف ما دلت عليه النصوص. ولا يلزم من كونه تبارك وتعالى يتكلم متى شاء ويفعل متى شاء أن تكون هذه الأفعال مخلوقة، لا، بل هي صفة فيه جل وعلا يحدث من أمره ما يشاء. قال الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد. فهذا معنى قولنا أن هذه الأفعال ما زالت تقع منه جل وعلا متى شاء كما يشاء، لكن لا يلزم من ذلك أن يقال القرآن مخلوق، لأنه تكلم به بعدما أراد أن يتكلم به، لا، ما يلزم هذا، ولكنه يتكلم متى شاء سبحانه وبحمده تعالى وتنزه وتقدس عن كل عيب ونقص. وإنما يوصف ربنا جل وعلا بما وصف به نفسه، فإذا أخبر جل وعلا أنه يتكلم نثبت هذه الصفة، إذا أخبر أنه يجيء نثبت هذه الصفة، إذا أخبر نبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا أنه ينزل نثبت هذه الصفة دون كيف، ودون أن يقال مثل هذه الأشياء التي يحدثها أهل الكلام من إثبات أشياء له، يعني يجعلون منها لوازم باطلة ثم ينفون صفات الله تبارك وتعالى بناء على ذلك. وهذا الدرس أيها الإخوة هو الدرس السابع ولا الثامن؟ السابع، ماشي معنا يا توحيد، السابع من ليلة 21 من شهر صفر من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وما زال المؤلف رحمه الله وإياه يتحدث عن أبواب اللغة، وسيتحدث عن الحروف، يعني معانيها، حروف المعاني. وهذا باب عظيم لا شك من أبواب اللغة، وينبني عليه اختلاف في معاني الكلمات بحسب معنى الحرف، لكن ليس هو من صلب أصول الفقه، إلا أن الأصوليين في الحقيقة أولوه اهتماما، حتى من متقدميهم كالقاضي أبي يعلى وابن السمعاني وغيره، فيعقدون له بابا يسمونه باب حروف المعاني، وبعضهم لا يعقد له بابا كالغزالي رحمه الله في المستصفى، فإنه لم يذكر لحروف المعاني بابا، ورأى أن هذا يمكن أن يستفاد من كتب اللغة. وما ذكروه هو شيء يسير مما يذكر في هذا الباب، ولكن طالب العلم الفقيه الذي يريد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق الفهم، يلزمه في الحقيقة أن يعود إلى كتب اللغة لمعرفة ما قيل في مثل هذه المسائل. قال رحمه الله وإياه: الواو العاطفة لمطلق الجمع. ابتدأ بالواو لأنها من أكثر الحروف دورانا وتتعدد معانيها. قال: لمطلق الجمع، يعني القدر المشترك ما بين المعية والترتيب أو عدم الترتيب، يعني فهي تدل على المعية، جاء زيد وعمر، تارة بترتيب وتارة بدون ترتيب، فما يلزم فيها الترتيب. قال: ولها معاني، أو وتأتي بمعنى مع، اللي هي واو المفعول معه، كما تقول مثلا سرت والقمر، وأو يعني تأتي الواو بمعنى أو كقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يعني أو ثلاث. قال ورب يعني تأتي بمعنى رب كقول القائل ونار لو نفخت بها أضاءت يعني ورب نار. قال ولقسم وهذا كثير كقوله والضحى واستئناف يعني ابتداء معنى جديد كما قرئ في قول الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون وليست عاطفة على ما يعلمه إلا الله في قول الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه نسميها واو استئنافية يعني تستأنف معنى جديدا. قال ولحال يعني تأتي الواو بمعنى الحال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي والحال أن قلوبهم وجلة. وسنمر في الحقيقة يعني مرور الكرام على مثل هذه المعاني إن تيسر لكثير منها مثال وهذا هو الواقع إن شاء الله وإلا فيمكن لطالب العلم أن يسد النقص الذي يحدث عنه في مثل هذا الباب من كتب اللغة. قال والفاء العاطفة الفاء العاطفة يعني هي أشهر معانيها العطف. قال لترتيب وتعقيب كل بحسبه عرفا يعني تأتي للترتيب بخلاف الواو فإنها لا يلزم فيها الترتيب. قال والتعقيب يعني كون الثاني بعد الأول بلا مهلة هذا التعقيب كون الآن الأول بعد الثاني بلا مهلة كن فيكون كل بحسبه عرفا. طبعا كل بحسبه عرفا يعني مراده بذلك أنه المهلة هذه يعني قد تطول أو تقصر لكن بحسب العرف يعني مثلا تزوج فلان فولد له مو معقول أنه من يوم تزوج ولد له لكن مضت المدة التي مثلها يولد له فهذا معنى قوله كل بحسبه عرفا. قال وتأتي سببية يعني من معانيها أنها سببية كقوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه فقضى عليه أي القضاء بسبب الوكز. قال ورابطة لرابطة الجواب وهذه تقع كثيرا في الشرط كقوله ومن يفعل ذلك فليس من الله فليس من الله فالفاء هنا نسميها رابطة يعني تربط إيش بإيش فعل الشرط أو جواب الشرط بأداة الشرط. قال ثم لتشريك وترتيب بمهلة تأتي بمعنى أنها للتشريك وتأتي للترتيب لكن بمهلة ليست كالفاء فيكون بينها وبين المعطوف ماذا مهلة لكن لا يلزم فيها الترتيب عفوا يلزم فيها الترتيب وليست كالواو لكن مع تراخ كبعث الله تبارك وتعالى نوحا ثم محمدا ولهذا قال الله تبارك وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني بعد هؤلاء الرسل تتابعت الرسل. قال حتى العاطفة نعم حتى أيضا تأتي بمعنى العطف لذلك الشيخ وصفها بالعاطفة وقال أنها للغاية لا ترتيب فيها ما فيها ترتيب فهي مثل الواو وإن كانت الواو تأتي للترتيب كما قال بعضهم كثيرا وتأتي لغير الترتيب فحتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها. قال ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه يعني إذا قلت قدم الحاج حتى المشاه فالمشاه جزء من الحجاج لكن يقول أو كجزئه يعني يحكم تقديرا بأنه كجزئه كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر فمطلع الفجر ليس من الليل ليس من الليل لكن حكم عليه بأنه مثله أي من حيث استمرار السلام حتى مطلع الفجر ففي مطلع الفجر يكون السلام كذلك. وحتى لها معاني كثيرة وتأتي جارة تارة ويأتي ما بعدها مرفوع تارة ومنصوب تارة فتتعدد معانيها ويتعدد إعراب ما بعدها بحسب هذه المعاني. قال وتأتي لتعليل وهذا وارد فيها وإن كان قليلا كقولهم أسلم حتى تدخل الجنة يعني لكي صحة مجيئها للتعليل أن تضع لكي موضعها فإذا صح الكلام صحت. قال وقل لاستثناء منقطع يعني تأتي لاستثناء مثل إلا لكنه يكون استثناء منقطعا بمعنى لكن يريد الاستدراك، كقول الشاعر: العطاء من الفضول سماحة، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. يعني كون الواحد يعطي من الفضول اللي عنده هذا ليس من السماحة، لكن السماحة والكرم هي أن تجود وليس عندك إلا القليل. ولهذا قال: حتى تجود، يعني إلا أن تجود وما لديك قليل، فهذه هي الكرم والسماحة. ثم قال: من لابتداء الغاية حقيقة، يعني هذا أشهر معانيها وأصلها فيها أنها لابتداء الغاية. جئت من كذا، أتيت من كذا. طبعا هذه الغاية كقول الله تبارك وتعالى سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولها معاني كثيرة. ولذلك الشيخ رحمه الله لما يعني رأى أن هذه المعاني كثيرة يختصر في تارة ويطيل تارة، فهنا اختصر قال: ولها معاني، يعني يمكن أن تطلبها من مضانها. وفي الشرح ذكر الشيخ لها معاني كثيرة، لكن من أنفع الكتب في هذا كتاب ابن هشام رحمه الله مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، فهو من أعظم الكتب وأنفعها فيما يتعلق بمعاني الحروف وكيفية إعرابها وإعراب الكلمات كذلك. قال: ولها إلى لانتهائها. إذا كانت من لابتداء الغاية فإن إلى لانتهاء الغاية. ثم قال: وبمعنى مع، وابتداؤها داخل لا انتهاؤها، يعني أن إلى تأتي أيضا بمعنى مع، كقوله: لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. يقول: وابتداؤها داخل لا انتهاؤها. هذه من مسائل إلى، هي لانتهاء الغاية، جيد، لكن ما بعد إلى هل هو داخل فيما قبلها أو ليس بداخل؟ هذه مسألة كبيرة من مسائل الخلاف. الشيخ قرر هنا أن وابتداؤها داخل، ابتداء. فإذا قلت مثلا: لك علي من درهم إلى عشرة، فابتداؤها داخل وهو من درهم إلى تسعة، تسعة يدخل، عشرة لا يدخل، هذا معنى كلامي. فلو أقر بأن له من درهم إلى عشرة فإنه يحكم له بتسعة، لأن ما بعد إلا، ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، وإنما وقع الخلاف فيها لأنها محتملة، تحتمل الدخول وعدم الدخول. فبعضهم يحكم بعدم دخول ما بعد إلى مطلقا، وبعضهم يحكم بدخول ما بعد إلى مطلقا. إذا عندنا قول أن ما بعدها يدخل مطلقا، وقول يقابله أن ما بعدها لا يدخل مطلقا، وتوسط بعضهم فقال: إن كان ما بعدها جنس مما قبلها دخل، وإن لم يكن ليس، وإن كان ليس من جنسه لم يدخل. فقوله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار فلا يدخل. وقوله تعالى: وأيديكم من المرافق، المرافق من جنس اليد فتدخل في الغسل. ويترتب على هذا مسائل، سواء في استنباط الأحكام من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من تخريج الفروع وبيان أحكامها بناء على اختلافهم في معنى إلى، هل ما بعدها يدخل فيما قبلها أم لا. قال: على الاستعلاء، كقوله تعالى: استوت على الجودي، استوت على الجودي. قال: وهي للإيجاب، نعم، كقوله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت، يعني يجب أو يلزمها ونحو ذلك، على اليد ما أخذت. ويعني تفيد الإيجاب، هذا هو الذي ذكره الشيخ ورجحه، وإن كان من أهل العلم من يرى أنها لا تفيد الإيجاب، لكن هذا هو الصحيح. قال: ولها معان، كذلك أيضا على لها معاني متعددة تطلب من مضانها. قال: في لظرف، هنا الشيخ رحمه الله توسع في فذكر لها عددا من المعاني. فأشهر معانيها الظرفية، سواء ظرف زمان أو ظرف مكان، كقوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، فهذا ظرف مكان. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا ظرف زمان. قال وهي بمعناه يعني بمعنى الظرفية على قول في ولأصلبنكم في جذوع النخل. تعرفون أن منهج الشيخ في قولي على قول يعني أن الخلاف قوي، فتكون حينئذ في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل هي ظرفية بمعنى في جذوع النخل أو هي لاستعلاء يعني على جذوع النخل، على خلاف بين أهل العلم. ولذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى قوة الخلاف بقوله على قول. قال والاستعلاء يعني أيضا من معاني في الاستعلاء كقوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه، هم يستمعون في السلم ولا على السلم. نعم. قال وتعليل أي تأتي فيه بمعنى التعليل، فذلكن الذي لمتنني فيه أي لأجله. وتأتي بمعنى السببية وهما متقاربان، السببية والتعليل، وإن كان التعليل بمعنى لكي والسببية أي بسبب كذا، كقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة حبستها. ومصاحبة تأتي بمعنى أنه مصاحب، خرج على قومه في زينته يعني خروجه مصاحب لزينته. وتأتي بمعنى التوكيد، اركبوا فيها، وأصل الركوب ما يحتاج إلى أن تعد بالفي، اركب السيارة ولا لا، لكن لما قال اركبوا فيها هذا معنى توكيد الركوب. قال وتعويض يعني تأتي عوض عن أخرى محذوفة، كقولك رغبت فيما أو فيما رغبت في من رغبت فيه، في من رغبت، كقولك رغبت في من رغبت يعني رغبت فيه، فتكون في الأولى عوضا عن في الثانية المحذوفة. قال وبمعنى الباء، سبحان الله يعني شوف كيف تتعدد حروف المعاني، وبمعنى الباء كقوله يذرأكم فيه يعني يكثركم به خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، لا خلق الآية أولها يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ها في سورة الشورى، ها الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه لا قبلها، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه يعني يكثركم به، يكثركم به يعني بهؤلاء الأزواج. فهنا فيه بمعنى الباء، هنا فيه بمعنى الفاء. قال وإلى أي تأتي الفي بمعنى إلى. قال فردوا أيديهم في أفواههم يعني إلى أفواههم. ومن، وهذا آخر المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله هو المعنى العاشر، أن في تأتي بمعنى من، كقول الشاعر 30 شهرا في 3 أحوال يعني من 3 أحوال. اللام قال للتمليك للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل، اللام للتمليك هذا يعني معناها حقيقة يعدل عنه بدليل، معنى ذلك أنها تنتقل عن التمليك إلى غيره مجازا، ومن أشهر معانيها التعليل وغير ذلك. ثم قال رحمنا الله وإياه بل وهي لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، وقبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال. بل تأتي للعطف، لكن متى تأتي للعطف والإضراب؟ بشرط أن يليها مفرد، وبشرط أن يكون في إثبات، ففي هذه الحالة تعطي حكم ما قبلها لما بعدها. جاء زيد بل عمرو يعني وعمر، فهي تعطي إثبات ما قبلها وهو عمر، ما بعدها وهو عمر، لما قبلها وهو هو زيد، ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها. تقرر ما قبلها جاء لم يجي زيد بل عمرو، فتقرر عدم المجيء لزيد وإثبات المجيء لعمر. هذا إذا وليها مفرد، بل عمر بل زيد بل خالد مفرد. فإن وليها جملة لا تكون لعطف، قال بل لابتداء وإضراب، ما تكون عاطفة، تكون مبتدأة، يعني مبتدئة معنى جديدا للابتداء والإضراب. فالإضراب أصل فيها لكن قد تكون عاطفة وقد تكون لابتداء، ثم الإضراب هذا، ثم عاد يليها بعد ذلك نفي وإثبات، يعني تأتي لجميع الجمل. قال لإبطال، تأتي لإبطال أو انتقال على حسب سياقها. فمثال الإبطال قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، يعني ليس به جنة بل جاءهم، فأضرب عن المعنى السابق وهو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، ليس بمجنون وإنما جاء بالحق. وقد تفيد الانتقال، أي الانتقال من معنى إلى معنى آخر، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. هذا ما في إبطال لمعنى سابق، وإنما انتقال من معنى إلى معنى آخر وابتداء معنى جديد، وليست عاطفة. أو كذلك من حروف العطف، قال وتأتي لشك وإبهام وإباحة وتخيير ومطلق جمع وتقسيم، وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل. توسع هذه المعاني في الحقيقة، يعني بعضهم يرى أنه مجاز، وبعضهم يرى أنها وضعت لهذه المعاني كلها فتكون لفظا مشتركا بين هذه المعاني. قال لشك كقول لبثنا يوما أو بعض يوم. إبهام، الإبهام هو أنك تعرف، أنت ما أنت بشاك لكنك توقع السامع في الإبهام، بينما الشك أنت نفسك شاك فتخبر عن شكك في نفسك. والإبهام هو أن تبهم على السامع فتقول جاء زيد أو عمرو، مبهما للسامع من جاء منهما. وإباحة، وهذا كأشهر الأمثلة، جالس الحسنة أو ابن سيرين. وتخيير، الفرق بين الإباحة والتخيير، يقولون الإباحة تفيد الجمع والتخيير لا تفيد الجمع. ففي مثل قول الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما تعمل الجميع وإنما تعمل أحد هذه الأشياء، فهذا التخيير. والإباحة لك أن تفعل هذا وهذا وتجمع بينهما. قال ومطلق جمع، مطلق جمع يعني مثل الواو، مطلق الجمع. قال كقوله وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني يزيدون مطلق الجمع، فتجمع ما بين ما قبلها بما بعدها. قال وتقسيم أو تفريق كقولك مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وبمعنى إلى، كقولك مثلا لألزمنك أو تقضيني، يعني إلى أن تقضيني. وإلا، وتأتي بمعنى إلا كقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها، أو تستقيما، يعني إلا أن تستقيما، كسرت كعوبها إلا أن تستقيما. وإضراب، وهنا إضراب مثلوا له أيضا بقوله أو يزيدون، لأن أهل العلم اختلفوا في أو في قوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هل هي لمطلق الجمع يعني ويزيدون، أو أنها لمعنى الإضراب يعني بل يزيدون. قال لكن، لكن تشبه بل لكن بينهما فرق، ولهذا قال الشيخ لعطف واستدراك. والاستدراك هو أن ينسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها، فيتأتي دائما لهذا، ليست كبل مطلقة، فبينهما قاسم مشترك. لكن تفيد لكن أنها يعني تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها. الشيخ رحمه الله ذكر لها شرطين، إن وليها مفرد وفي نهي ونهي، وليها مفرد يعني جاء بعدها مفرد، وفي نفي ونهي، كما لو تقول ما قام زيد لكن عمر، لا يقوم زيد لكن عمر، هذا الأول نفي والثاني نهي. في هذه الحالة تفيد ماذا؟ العطف والاستدراك. وأما قبل جملة، ولهذا قال وقبل جملة الابتداء، يعني لا تفيد العطف وإنما تفيد ماذا؟ الابتداء، ويكون فيها الاستدراك. ولهذا قال قوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم، فمتعتهم جملة، متعتهم جملة، فأفادت ابتداء أن الذي حصل أنهم تمتعوا بما متعتهم به، والحق أنهم لما متعتهم كان المفترض أن يشكروا لكنهم كفروا، فهذا فيه إثبات لرحمة الله جل وعلا وسعة فضله وجوده، وإثبات لجحود ابن آدم وكفرانه، إذ مقتضى سعة رحمة الله وجوده وكرمه وتمتيعه لكم ولآبائكم وأن يمدكم بالصحة والعافية أن تشكروه وتذكروه ولا تكفروه، لكن الإنسان ظلوم كفار، نسأل الله العافية. وقليل من عبادي الشكور، الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. قال الباء لإلساق، حقيقة ومجازا. الحقيقة يعني كأمسكته بالقلم، هذا إلساق، وإلساق حقيقي. ومجازا كان تقول مررت بزيد، فهذا ما في إلساق حقيقة لكنه مجاز. يقول ولها معان كذلك، نعم تتعدد معانيها، وذكر الشيخ في شرحه وغيره يعني معاني كثيرة، كأصله وهو التحبير شرح التحرير للمرداوي رحمه الله. قال إذا تأتي حرفا واسما، ولذلك فصلها الشيخ فقال لمفاجأة حرفا، وفي هذه الحالة لا تكون شرطية، كقوله إذا أنتم تخرجون، إذا أنتم تخرجون فهي لمفاجأة، يعني كأن الخروج فجأة. وقبلها إذا أنتم تخرجون، قبلها إذا، فإذا نفخ ومن آياته، لا لا إذا أنتم تخرجون، فإذا نفخ في الصور فإذا أنتم تخرجون، إذا نفخ في الصور ولا لا، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فإذا الثانية إذا أنتم تخرجون هذه حرف لأنها مفاجأة وليست إذا الشرطية. أما إذا الشرطية قال وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا، هذا الذي اختاره الشيخ هو يعني قول كثير من العلم أنها تكون ظرفا لمستقبل، كقوله إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، مسكم الضر. لكن يأتي ما بعدها ماض، ويأتي ما بعدها حال، والليل إذا يغشى، هذا يغشى، والليل إذا يغشى، يعني هذه هنا الآن ما فيه، ليست شرطية ولكنها حال، يعني حال غشيانه، والليل حال غشيانه. كذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قال إذا رأوا، رأوا هنا ماضية وليست مستقبل. الشيخ رحمه الله يقول يعني لا تأتي لماض ولا حال، وبعض أهل العلم يتأولها في مثل هذه الأحوال، وعلى كل حال هي تأتي ظرفا سواء كانت لماض أو لمستقبل وهو الذي ذكره الشيخ، وكذلك تأتي لحال، وإذا جاءت لحال ما احتاجت إلى جواب، والليل إذا يغشى ما تحتاج إلى جواب، فلا تكون بمعنى الشرطية. ولذلك قال الشيخ وفي قول ولمستقبل، يعني أنه تأتي في قول لمستقبل، وإلا الأصل أنها يكون ما بعدها إيش؟ ماض كما ذكر هنا. قال وتأتي ظرفا لمستقبل، عفوا يا أخوان، وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال، هذه إذا. ثم قال إذ اسم لماض وفي قول ولمستقبل. إيه نعم، إن ولمستقبل عكس الذي ذكرها الشيخ. إذا لمفاجأة حرفا وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض ولا حال. قال إذ اسم لماض، اسم لماض عكس إيش؟ إذا، كقوله بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا. وفي قول ولمستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه، هذا مجيئها اسم، ظرف ومفعول به وبدلا منه. وفي قول وقوله وفي قول ولمستقبل، يعني هنا يشير في قول أن الخلاف قوي ولا ضعيف؟ ها؟ ارجعوا للمقدمة. وفي قول يصير ايش؟ قوي. اي وعلى وفي تفيد القوة ولا لا؟ مش قال في المقدمة؟ إذا قوي الخلاف. وعلى هذا يدل هذا على أنه قوي الخلاف عنده في هذه الحالة، ولذلك قال وفي قول ولمستقبل. الظرفية مثل قوله تعالى فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين، هذا ظرف. ومفعولا به واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إذ كنتم قليلا، إذ كنتم قليلا، يعني أنهم كانوا قليلين. وبدلا منه تأتي بمعنى البدلية، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، إذ انتبذت، فإذ بدل من مريم بدل اشتمال. قال ولتعليل ومفاجأة حرفا، أي إذ تكون اسما ظرفا ومفعولا به وبدلا منه، وتكون حرفية في حالتين، إذا كانت لتعليل وإذا كانت مفاجأة. لتعليل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، يعني لظلمكم، هذا لتعليل. ومفاجأة هي الواقعة بعد بين وبينما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر بين أنا أمشي إذ سمعت، بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا. وهنا تكون حرفا، فإذا مثل هذه الحروف تارة تكون أسماء وتارة تكون إيش؟ حروفا. وهذا طبعا من أسباب الإشكال فيها، أنها يعني هي حرف ثم تصير اسما، وذكروا هذا الإشكال وأجابوا عنه، ذكره الشيخ المرداوي وذكر جوابه ونقله عنه الشيخ ابن النجار. قال لو حرف امتناع لامتناع، أي امتناع الثاني لامتناع الأول، كقول الله تبارك وتعالى لو هدانا الله لهديناكم، لكن الله ما هدانا فما هديناكم، فتفيد امتناع الثاني لامتناع الأول. لو جاء زيد لأكرمتك لكنه ما جاء فلم يحدث الإكرام. قال وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه، ولمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه، يعني أن لو تأتي شرطا شرطية. وفي هذه الحالة إذا جاءت شرطا لماض فإنها تصرف المضارع إليه، أي تجعل المضارع ماضيا، وإذا جاءت شرطا لمستقبل لكنه قليل فإنها تصرف الماضي إليه، أي تجعل المستقبل ماضيا. قال وتأتي لتمن، لو أن لنا كرة، وعرض، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، عرض تعرض عليه، وتحضيض، لو أعطيت فلانا. طبعا التحضيض فيه نوع من الأمر أو الطلب، العرض لا، يعني نوع من إيش؟ العرض الخفيف أو نسميه الطلب اللي فيه خفة، لو تنزل. أما التحضيض لا، فإنك تطلب الفعل. وتقليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، أو لم ولو بشاه، هذا كله لتقليل. وتأتي مصدرية، وعلامة كونها مصدرية أن تضع أن موضعها، إن موضعها، أن تضع إن موضعها. يود أحدهم لو يعمر، يعني أن يعمر، عفوا، تضع أن موضعها، يود أحد ولو يعمر، يعني أن يعمر. قال لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي مضارعة تحضيضا وماضية توبيخا وعرضا. لولا يقول حرف يقتضي ماذا؟ يقتضي عددا من المعاني، إن كان في جملة اسمية فإنه يفيد امتناع جوابه لوجود شرطه، امتناع جوابه لوجود شرطه. لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني المانع من الإيمان وجودكم. لكن إن كانت في جملة فعلية، وهذه الجملة الفعلية مبتدأ بمضارع، فإنها تفيد التحضيض، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وإن كانت في جملة ماضية، يعني جملة فعلية ماضية أفادت التوبيخ، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وتفيد العرض، لولا أخرتني إلى أجل قريب. العرض يعني مثل، صارت مثل إيش؟ لو، وإن كان العرض هنا في نوع من إيش؟ التمني، التمني، لكنهم صاغوه بصيغة العرض كأنه يعرض عليه، وهو في الحقيقة يتمنى أن يؤخره. وفي كلا الحالات هي تفيد امتناع شيء لوجود شيء آخر. هذا ما ذكره الشيخ رحمنا الله وإياه في معاني الحروف، وقد أطال فيها جدا في كتابه رحمه الله، وأطال أكثر من أصله وهو التحبير. نعم. لولا أي مقدر في تأويل مصدر، لولا رؤيته، أن لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا رؤيته لبرهان ربه، فهنا أن وما بعدها في تأويل مصدر، فتكون جملة اسمية، فتكون من المعنى الأول امتناع جوابه لوجود شرطه، فلولا رؤية ربه لوقع، لكنه رأى برهان ربه فلم يقع. الحقيقة أننا يعني مررنا عليها مرورا سريعا، لأجل أن هذا ليس من صلب موضوعنا، لكن أنصح طالب العلم في مثل هذه الحالة أنه يتزود بقدر ما يستطيع من كتب اللغة، وأن يعني يطلبه على أهله المتخصصين فيه. وكما قلت أن علم الفقه علم جماع للعلوم، فلا يكون الإنسان فقيها حتى يكون له حظ من عدد من العلوم، وأن على أقل تقدير أن يشارك فيها بالفهم والمعرفة والنظر والقدرة إلى الرجوع إلى مصادرها ومعرفة كلام أهل العلم فيها وفهم مصطلحاتهم، وأن يشارك فيها بضرب من النظر. هذا هو القدر الذي أردناه في هذا اليوم، ولأن المسألة القادمة وهي مبدأ اللغات مسألة فيها شيء من الطول، فإن إن شاء الله سنتركها للدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. في سؤال أيها الإخوة؟ نعم. في المضارع تفيد ماذا قال الشيخ؟ تحضير. وين التخصيص؟ تخصيص، لا يبدو خطأ مطبعي، تحضير، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لا ما تفيد التخصيص. ممكن، يعني هل الواو تفيد الترتيب؟ يقول إذا كانت تحت جنس واحد، ولا تفيده إذا كانت تحت أجناس. ما أدري هل هذا من أسباب إفادتها الترتيب، لكنهم قالوا هي للمعية برجحان، وللترتيب بأكثر، وللمطلق الجمع بدون ترتيب قليلا، فيغلب عليها الترتيب، لكن لا يعني أنها تفيد الترتيب دائما. سمت. أي؟ يقول أن قول المؤلف رحمه الله وإياه في إلى أنها تفيد ابتداؤها داخل لا انتهاؤها، قال هذا إذا كان بمعنى مع، إذا كان بمعنى مع أفادت مطلقا، لكن الإشكال هل هي تفيد معنى مع دائما أم لا؟ هذا الخلاف. ولذلك الشيخ قال هي لانتهاء الغاية وبمعنى معا، يعني تأتي بمعنى معا جيد. فإذا جاءت بمعنى معا أفادت أن ما قبلها داخل، ما بعدها داخل فيما قبلها، كأنك تقول اغسل يدك مع المرافق. ولو كانت إلى التي لانتهاء الغاية مطلقا دائما بمعنى معا ما صار في خلاف، لكن في خلاف فهي تارة تأتي بمعنى معا وتارة لا تفيد انتهاء الغاية. اي نعم لا شك. ولذلك هي لماذا وقع الخلاف في مثل هذه الحروف؟ لأنه يتعدد معناها، وتارة تفيد هذا وتارة تفيد هذا، فيختلف أهل العلم ما هو الأصل فيها. هل الأصل أن ما قبلها، أن ما بعدها لا يدخل مطلقا، أو الأصل أن ما بعدها يدخل مطلقا، أو يفرق بحسب السياق؟ وهذا هو الصحيح أنه يفرق بحسب السياق، فلكل سياق وجملة وألفاظ ما يناسبها، فقد تدل هنا على الدخول وقد لا تدل هنا على الدخول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.